صبرا يا نفسي صبرا يا نفسي صبرا يا نفسي معنا الله ورحاب القدس ورحاب القدس ورحاب القدس صرخت صار صبرا فطريقي صبرا فطريقي صبرا فطريقي من نيران والحور تنادي والحور تنادي والحور تنادي للرضوان صبرا فطريقي صبرا فطريقي من نيران والحور تنادي والحور تنادي والحور تنادي للرضوان أتذكر لما ودعتك يوما وبكيت علي من الإشفاق قلت يا ولدي لا تكوي كبدي تقتلني الذكرة والأشواق وحبيبة قلبي أصرخ يا حبي أمض وتتركني والأبناء من يرعى بنتك من يوصي ابنك من يلبسهم ثوبا وكساء ورحلت لأني أبصر في زمني كفرا يتسلق في الأجواء وحملت سلاحي ورفعت لوائي ودخلت أقاتل في الأعداء للجنة أشدو وأغرد أحدو وأرتل آيات القرآن وأقابل فيها زوجي وبنيها وأعانق أمي والإخوان وأمتع بصري بالرحمن صبرا يا نفسي صبرا يا نفسي صبرا يا نفسي معنا الله ورحاب القدس ورحاب القدس ورحاب القدس صرخت صار صبرا فطريقي صبرا فطريقي صبرا فطريقي من نيران.